السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإني أشكر الله تعالى أن يسر هذا اللقاء بكم في هذه الليلة للحديث عن دور المملكة العربية السعودية في الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معالي رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري وفقه الله، وكذلك وحدة الأمن الفكري في الجامعة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في التوعية بمخاطر الانحراف الفكري وسبل حماية المجتمع منه وإبراز دور المملكة في هذا المجال، فشكر الله سعيهم وبارك في جهودهم. أيها الإخوة والأخوات، إن المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي، شرفها الله تعالى برعاية الحرمين الشريفين مكة البلد الحرام حيث مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومناسك حجهم ومثابة أفئدتهم، وطيبة الطيبة حيث مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف والدار التي يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. ومع هذا الشرف العظيم، فقد تفضل الله عليها بأن فتح لها من خزائن الرزق ما فتح، حتى أصبحت من أكبر الدول اقتصاداً، ولله الحمد والمنة. وشرفها الله جل وعلا بما هو أعظم وأجل، وذلك أن وفق قادتها منذ تأسيس هذه الدولة إلى يومنا هذا للحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتماء إلى عقيدة السلف الصالح. نسأل الله أن يرحم من مات من قادتها، وأن يثبت الأحياء على هذا المنهج القويم، وأن يزيدهم هدى وتوفيقا. أيها الإخوة، غير خاف أن ميزة واحدة من تلك المزايا كفيلة باستجلاب حسد الحساد وعداوة الأعداء، فكيف بها وقد اجتمعت؟ لذلك لا عجب أن وجهت إليها سهام العداوة والكيد والمكر الكبار من أعداء شتى وأصناف لا تعد ولا تحصى. وكان من أشدهم عداوة لهذه الدولة المباركة ذلك النظام الصفوي الرافضي، ثم خدم ذلك النظام وأزلامه من تنظيمات ما يسمى بالإسلام السياسي، وفي مقدمتهم حركة الإخوان المسلمين وما تفرع عنها من التيارات كالقطبية والسرورية وغيرها. لقد رمى الأعداء المملكة العربية السعودية عن قوس واحدة، اتفقوا في العداوة واختلفوا في الطرق والأساليب، ومن تلك الطرق نشر الفكر الخارجي القائم على تكفير ولاة الأمر وتكفير العلماء وتكفير رجال الأمن وربما تكفير المجتمع كله أو المجتمعات كلها، وذلك بغير دليل بل هوى وجهلا وتقليدا لسيدهم الذي قرر ردة البشرية جمعاء في بعض كتبه تصريحا لا تلميحا. ومن ثم تشكيل خلايا وعصابات من أبنائنا وغيرهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات واستهداف للآمنين من المسلمين وممن لهم عهد وأمان من غير المسلمين. ولما كان دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأمر بالحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وفيهما كذلك النهي عن الفساد في الأرض ومنع الضرر والضرار والأخذ على أيدي المفسدين، فقد قامت المملكة العربية السعودية أيدها الله بجهود عظيمة وأدوار كبيرة في سبيل حماية أمنها وشعبها والمقيمين على ثراها، بل وحماية الأمن العالمي. فمن المحال ثم المحال أن استوعب جهودها أو كثيرا من تلك الجهود في هذا المقام المختصر، لكني سأشير إشارات عابرة إلى بعض تلك الأدوار والجهود بما يناسب المقام والوقت المتاح. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: أولا، دورها في الدفاع عن الإسلام ونفي تهمة الإرهاب والفساد والظلم عنه، وذلك أنه لما كانت بعض الأعمال الإرهابية الكبيرة الشهيرة قد نفذت بأيدي منتسبين للإسلام ومنهم من يحمل جنسية هذه البلاد المباركة، استغل هذا الواقع خصوم الإسلام وأعداؤه في تشويه سمعة الإسلام والتنفير منه، كما استغلوه في حرب إعلامية شرسة ضد المملكة العربية السعودية، قلب العالم الإسلامي. فقام قادة هذه البلاد قومة صادقة بالدفاع عن الإسلام ونفي وصمة الإرهاب والبغي والظلم عنه في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية. لا يمكن ذكر ما قالوه وقاموا به كله، لكني سأقتصر على مثالين فقط. المثال الأول، قال الأمير سلطان ابن عبد العزيز رحمه الله: أما نحن المسلمين فنرى أن الكلمة الإنجليزية التي تعني الإرهاب الشائع في وسائل الإعلام والمقتن دائما بالذم يجب أن تعرف بالآتي: القيام بكل عمل يقصد به ترويع الأبرياء أو الإفساد في الأرض أو التخطيط لذلك. وهذا في رأينا تعريف شامل لكل ما حرمه الإسلام من أنواع الإرهاب، سواء كان في السلم أم في الحرب، إلى أن قال: مما سبق يتضح لكل ذي عين بصيرة وعقل منير أن دين الإسلام يحرم الترويع والإرهاب، وأن من يفعل ذلك باسم الإسلام هو جاهل بالدين الحنيف، وأن من يصم الإسلام وأهله بالإرهاب هو مفتر بلا شك ومتجنن بلا حق، لأن الإسلام لا يقر ذلك، ومن اقترفه من المسلمين فهو مثل غيره ممن يفعله من أهل الديانات الأخرى. انتهت كلمته رحمه الله. المثال الثاني، قال الأمير نايف رحمه الله: ويلحظ أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يقفون على رأس قائمة الدول الإسلامية الساعية إلى محاربة الإرهاب الذي لا يعبر عن دوافع إسلامية، وإنما من منطلقات سياسية وعدوانية أفرزها الجهل بالإسلام دين السماحة والوسطية والحضارة، الذي جاء ليخرج العالم من الظلمات إلى النور لا ليعيدها إلى الظلمة وغياهب الديجور. فالإسلام دين علم وفكر وثقافة، وسلوكيات المسلم إذا انطلقت من فهم إسلامي صحيح فإنها تعكس قيما أخلاقية رفيعة يعز نظيرها بين شعوب العالم. وعلى أي حال، فإن الإرهاب والإسلام نقيضان، فالإسلام يدعو إلى الحوار والسماحة والأخذ بالحسنى، وفي الوقت نفسه فهو ليس دين ضعف وذل ومهانة واستسلام. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الغيرة على الإسلام والذب عن حياضه ونفي التهم المغرضة للصد عنه هو من أعظم الأدوار التي قام بها قادة المملكة العربية السعودية في حربهم على الإرهاب ومواجهتهم له، فشكر الله سعيهم ورفع درجتهم وأعظم مثوبتهم وذب عنهم النار يوم القيامة كما ذبوا عن دينه. ثانيا، دورها في مواجهة الإرهاب مواجهة منضبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. أيها الإخوة والأخوات، إن تسليط الضوء على هذا الدور مهم جدا، لأن الدول تكاد تشترك في محاربة ما يزعزع أمنها، لكن من هي الدولة التي تنطلق في حربها وتسير فيه على مقتضى الشرع بصورة ظاهرة جلية؟ إنها المملكة العربية السعودية. ولا عجب في ذلك، فإنها كما سبق تأسست على التوحيد وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة السلف الصالح. وسأقتصر على ثلاثة معال في الحديث عن هذا الدور. المعلم الأول: العناية التامة بالنصيحة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكشف الشبه، والدعوة إلى التوبة، والفيئة إلى جماعة المسلمين، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولما اتهم بالخويصرة رأس الخوارج، لما اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة في قسمة الأموال، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شبهته فقال: من يطع الله إذا عصيت، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ وفي لفظ: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه. ولما حصر الخوارج عثمان رضي الله عنه وطعنوا فيه وأشاعوا عنه قالة السوء، أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ قال: فصدقوه بما قال. رواه البخاري. ولما خرج أهل النهروان على علي رضي الله عنه وانحازوا عن جماعة المسلمين وهم 6000، قال ابن عباس: أتيت عليا فقلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالظهر، يعني أخر الظهر، لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك، يعني أخاف أن يقتلوك. قال: قلت: كلا. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب إليهم وفند شبههم واحدة واحدة، وكانت نتيجة تلك المناصحة كما يقول ابن عباس: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة. رواه النسائي. المعلم الثاني: استعمال القوة حين يعتدى على الدماء والأموال ويسعى في الأرض بالفساد، ولم يبق للعلاج بالقول والنصح جدوى، ولم يدع للتأليف واللين موضعا. وذلك كما فعل علي رضي الله عنه، وهو الذي أكرمه الله، فكان أول من سن للأمة قتال الخوارج عمليا، امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، حيث يقول: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن علي رضي الله عنه لم يبدأهم بالقتال إلا بعد النصح والمجادلة، وبعد أن أفسدوا في الأرض، كما قال عبد الله بن شداد رحمه الله لعائشة رضي الله عنها: والله ما بعث إليهم، يعني ما قاتلهم، والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء وقتلوا ابن خباب واستحلوا أهل الذمة. رواه النسائي في السنن الكبرى. وقال علي رضي الله عنه محرضا جنده على قتالهم: إنهم قد سفكوا الدم وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. كذلك رواه النسائي في سننه الكبرى. وهكذا نجد الدولة السعودية من أول تأسيسها إلى يومنا هذا، إذ تبذل الجهد في العلاج الأمني الفكري بالنصح والتصحيح، فإذا تعينت المواجهة المسلحة أسرجوا خيول الحزم وركبوا ظهور العزم واستعانوا بالله وقاتلوا عدوهم وعدو الله. وعلى سبيل المثال، ففي عهد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله، لما ظهرت حركة الغلو في التكفير واستحلال الدماء ومفارقة الجماعة، قام العلماء آنذاك، ومنهم الأئمة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وسعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعا، قاموا هم وغيرهم بمناصحة رؤوس الفتنة وأتباعهم مكاتبة ومشافهة سرا وعلنا، وكثير من تلك المناصحات مطبوع منشور، وأنصح طلبة العلم بقراءتها والاستفادة مما فيها من العلم والحكمة. ومن تلك النصائح ما وجهه الإمام محمد بن عبد اللطيف رحمهم الله إلى 2 من كبار رؤوس الفتنة، قال فيها بعد البسملة من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخوين فلان وفلان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالموجب لهذا الكتاب والداعي إليه هو النصح لكم والشفقة عليكم، لأن من حقكم علينا بذل ذلك لكم، وقد بلغنا اجتماعكم وتزاوركم. ثم قال: وإن كان الاجتماع إنما هو للتفرق والاختلاف الذي هو من دين الجاهلية الأولى والطعن على من ولاه الله عليكم وعيبه وثلبه وتتبع عثراته للتشنيع عليه ونسبة علمائه إلى المداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة، وقاكم الله شرها وحال بينكم وبين أسبابها. ثم قال رحمه الله بعد أن أمرهم بشكر الله، قال بعد ذلك: واشكروه أيضا على ما من به في هذا الزمان من ولاية هذا الإمام، يعني الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي أسبغ الله عليكم على يديه من النعم العظيمة ودفع به عنكم من النقم الكثيرة وخولكم مما أعطاه الله وتابع عليكم إحسانه صغيركم وكبيركم وقام بما أوجب الله عليه حسب الطاقة والإمكان ونظره في مصالح المسلمين وما يعود نفعه عليهم ودفع المضار عنهم وحسم مواد الشر أولى من نظركم. والكمال لم يحصل لمن هو أفضل منه، فالذي يطلب الأمور على الكمال وأن تكون على سيرة الخلفاء فهو طالب محالة، فاسمعوا له وأطيعوا وراعوا حقه وولايته عليكم واحذروا غرور الشيطان وتسويله، إلى آخر نصيحته رحمه الله. فلما ركب القوم رؤوسهم وأبوا إلا المضي في الفتنة، استعان الملك عبد العزيز بالله وقاتلهم في الوقعة الشهيرة حتى كفى الله شرهم. وهكذا لما قامت فئة خبيثة باستحلال الحرم المكي وجهت لهم النصائح ودعوا إلى التوبة ونودي عليهم بذلك، ولكن أبوا أن يرجعوا إلى رشدهم وسفكوا الدم الحرام في البيت الحرام، فما كان بد من قتالهم وكف شرهم عن المسلمين وعن بيت رب العالمين. وفي عصرنا الحاضر، حين تعرضت المملكة العربية السعودية لهجمات شرسة من التنظيمات الخارجية الإرهابية، سلكت المملكة ذلك المنهج القويم، فصدرت البيانات والفتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء ومن ثلة من كبار العلماء على انفراد توضح خطر الإرهاب ومخالفته للإسلام، كما أنشأت الدولة لجانا للمناصحة ودعت المنخرطين في التنظيمات الإرهابية إلى تسليم أنفسهم، ووعدتهم أن سيكون لمبادرتهم تلك اعتبارها ووفت بما وعدت. ومع هذه الجهود العلمية والفكرية، فإن الدولة لم تتهاون عن اتخاذ قرار المواجهة المسلحة حين يستلزم الأمر ذلك. أيها الإخوة، من تلك النصائح ما قاله سماحة مفتي المملكة العربية السعودية في زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحة 100، قال: أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشر الدعوات الفاسدة الضالة، فهذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليها وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن، لأن الله تعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك. إلى أن قال رحمه الله: ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن البلاغ ومن البيان ومن البيان البليغ أيضا ما قاله العلامة الكبير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مبينا فساد عمليات التفجير، وهو يعلق على إحدى التفجيرات التي وقعت في بلادنا الغالية. قال رحمة الله عليه: وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الشيوخ والأطفال؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. ثم عدد جملة من مفاسد هذا العمل بكونه معصية لله ولرسوله، وتشويها للإسلام، وتنفيرا عن الالتزام به، وتشويها للملتزمين بدينهم حقا، وأنه يوجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأنها تشمل بيت الله وفيها الكعبة التي جعلها الله قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. أيها الإخوة والأخوات، إنما بذله علماؤنا في هذا الباب شيء كبير جدا والحمد لله، وما هذا إلا إشارة عابرة لنبذة منه. المعلم الثالث من معالم ترسم المملكة في حربها للإرهاب أحكام الشريعة الإسلامية التزامها بالقاعدة الشرعية لا تزر وازرة وزر أخرى. فبينما تجد الرأس من رؤوس الإرهاب يحارب الدين والأمن والوطن ويحارب قادة البلاد وتراه قتيلا أو سجينا أو هاربا، فإنك تجد أبناءه وأهله وذويه يعيشون في ظلال هذه الدولة عيشة كريمة، لهم من الحقوق ما لغيرهم دراسة وعلاجا وابتعاثا ووظيفة إلى غير ذلك، مما كان له أعظم الأثر لدى أصحاب النفوس الكريمة والفطر السليمة. ثالثا، من جهود المملكة العربية السعودية أيضا أنها صرحت بتصنيف الجماعات الإرهابية ووضعت النقاط على الحروف في بيان شهير حظي بتأييد العلماء، اشتمل على التحذير من حزب الله الرافضي وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين وداعش وغيرها مما هو معروف معلوم. وقد نفع الله بهذا البيان والتصنيف نفعا عظيما مصداقا للأثر، ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. رابعا، من جهودها المباركة أنها حمت شعبها وعموم المسلمين من دعاة الإرهاب، وذلك من خلال منعهم أو إيقافهم. وهذا أيها الإخوة والأخوات ليس من باب الصد عن الدين، ولا من باب كتم الحريات، وليس من باب سجن الصالحين أو أذيتهم، ولكنه من باب النصح للدين وللرعية. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإن كف شر أهل الأهواء والبدع والذين تفضي مقالاتهم إلى التكفير وسفك الدماء واختلال الأمن من أعظم الصدقات، بل من أوجب الواجبات على ولاة الأمور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كما اشتد غضب عمر الفاروق رضي الله عنه على صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن المتشابه ليلبس على الناس دينهم، فجلده جلدا مبرحا ثم نفاه وأمر الناس ألا يكلموه. خامسا، جندت الدولة أجهزتها الحكومية في الدعوة والتعليم والإعلام وغيرها لنشر المنهج الوسطي المعتدل، ونسأل الله أن ينفع بتلك الجهود وأن تقوم تلك الأجهزة بما يراد منها على الوجه الأمثل الأكمل. سادسا، قامت الدولة وتقوم بجهود عظيمة في خدمة شعبها وتوفير سبل راحته وكرامته والدفاع عنه، ولا شك أن هذه السياسة الرحيمة الحكيمة من أعظم أسباب الألفة والتلاحم بين الحاكم والمحكوم. وإذا اجتمع صحة المعتقد وقوة الرابطة بين الحاكم والمحكوم، فإن كل محاولات الهدم والتدمير مآلها الفشل والخسران بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، إن للدولة جهودا عظيمة في مكافحة الإرهاب من خلال إقامة التحالفات الدولية وإنشاء المراكز العالمية وتوقيع الاتفاقيات إلى غير ذلك مما لا يمكن المرور عليه فضلا عن الحديث عنه لضيق الوقت، ومن أراد الوقوف عليه فسيجد المصادر بحمد الله قريبة المتناول دانية القطوف. وختاما فإن المملكة العربية السعودية بفضل الله جل وعلا تتربع على كرسي الأستاذية وتتبوأ مركز الصدارة والريادة في مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، وذلك لصدقها في مواجهة الإرهاب ولكونها تنطلق في حربها له من المصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ألا وهو كتاب الله تعالى والوحي الثاني سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستنيرة في الفهم والتطبيق بسلف هذه الأمة من الخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان، وهذا سر تميزها وتفوقها والحمد لله. والله جل وعلا حافظها بحفظه بإذنه الكريم، إنه جواد كريم حفيظ عليم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ قادتها، وأن يزيدهم توفيقا وهدى وسدادا. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.